الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: لما بين تعالى حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيها ولا يمترى، أخبر أن الأحزاب أي فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام، فمن غال فيه وجاف، غال أي مبالغ جاوز الحد، وجاف أي مقصر، فمنهم من قال إنه الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربك، اعبدوا الله ربي وربك. ومنهم من قال إنه ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسمى فعلهم هذا شركا وكفرا. ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي اليهود، كاليهود عليه من الله اللعائن المتتابعة ليوم الدين. وكل هؤلاء أقوالهم باطلة وآراؤهم فاسدة مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبه الكاسدة، وكل هؤلاء مستحقون للوعد الشديد. ولهذا قال: فويل للذين كفروا بالله ورسله وكتبه. ويدخل فيهم اليهود والنصارى القائلون بعيسى قول الكفر. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي مشهد يوم القيامة الذي يشهده الأولون والآخرون، أهل السماوات وأهل الأرض، الخالق والمخلوق، الممتلئ بالزلازل والأهوال، أي يوم القيامة، يوم عصيب، يوم عظيم، المشتمل على الجزاء بالأعمال، فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون وما كانوا يكتمون، وما كانوا يكتمون يعلمون حقية عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منها. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، فيقرون بكفرهم وشركهم وأقوالهم، ويقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه، ولكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي وليس لهم عذر في هذا الضلال، لأنهم بين معاند ضال على بصيرة، عارف بالحق صادف عنه أي يصد، وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة الحق والصواب ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله غير ساع في معرفة الحق من الباطل. وهذا بيان لهذين الفريقين، المخالف للحق والمنحرف عن الحق هو أحد هذين الرجلين، معاند خالف الحق على بصيرة، يعرف الحق ولا يتبعه ويصد عنه، وهذا ضلال مبين توعد. وآخر ضال عن الطريق غير عارف بالحق، لكن يمكنه أن يعرف الحق والصواب فيرضى بما هو عليه من الضلال. وهذا ذكره رحمه الله في فرق الكفر، ومثله أيضا يقال في المسلمين في بعض المسائل التي قد يقع فيها أو يوجد فيها من يخالف. فمن الناس من يعرف الحق ولكن يعاند ولا يتبعه بل ويصد عنه، ومن الناس القسم الأول ضال منحرف يعرف الحق ولا يتبعه ويصد عنه، وطائفة أخرى ضلت عن الطريق ولا تعرف الحق، هي على خطأ ولا تعرف الحق، لكن يستطيعون معرفة الحق فلا يطلبونه ولا يطلبون أسبابه ويكتفي بما هو عليه، يكتفي بما هو عليه. مثل ما قال ذاك القائل: خلونا على ما نحن عليه، لما كان آباءنا وأجدادنا يأتون الضرائح للأضرحة ويطوفون ويفعلون كانت البركة، ولما جاءوا هذو تألخرين هذو اللي يقول هذه ما كش منها ورفعت البركة. وما أدري من أي ما هو النص الذي جاء به لإثبات كون البركة كانت من قبل ولم تكن الآن، مع أن البركة أدلتها في الشرع غير ما أورده هذا المسكين. فهذا أيضا قسم آخر ضال عن الطريق عارف للحق ويصد عنه، أو ضال عن الطريق لا يعرف الحق ولكن له القدرة على معرفته ولا يبحث عنه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وهذا غير صحيح، لا يوجد هذا في ديننا أن يقول دعنا على ما كانوا عليه أبدا، ذلك لأن المسائل الشرعية قد يظهر للإنسان فيها أنه أخطأ فيرجع إلى الصواب، وقد يتأكد له صوابه فيبقى عليه. أما أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة فهذا غير صحيح. وتأمل كيف قال: فويل للذين كفروا بعد قوله فاختلف الأحزاب من بينهم، ولم يقل فويل لهم ليعود الضمير إلى الأحزاب، لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق فقالت في عيسى إنه عبد الله ورسوله فآمنوا به واتبعوه، فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد، فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين فقط. فهذا في الآية إشارة إلى أن الفرق السابقة اختلفت في حق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من جعله هو الله وقيل ثالث ثلاثة وقيل ابن الله وقيل ليس برسول ولا نبي وقيل أقوال كثيرة، وهي كلها على الضلال. وفي شريعتنا جاء بيان أنه نبي ورسول وأنه عبد لله جل وعلا وهو من أولي العزم من الرسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الصراط حق، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منها دخل الجنة على ما كان من الأمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه هي عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله